أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: إذا دخلت المسجد وقد اكتمل الصف وخشيت أن يفوتني الأجر والصلاة ولم يدخل أحد، هل أصلي منفردا أم ماذا أعمل؟ لا لا، حاول أن تدخل في الصف أو تنتظر حتى يدخل أحد، ولا تصلي وحدك خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الفذ خلف الصف، ورأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. نعم.